بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة في الله، حياكم الله في روضة من رياض الجنة وفي من حلقات العلم والإيمان التي تزكو بها الأرواح وتعلو بها الأنفس ويشرف بها الإنسان حينما يقف بين يدي الله عز وجل، فيحاسب على كل دقيق وجليل عمله في هذه الدار، فيرى في صحائف عمله وفي سجلات سلوكه هذه الساعات التي اغتنمها من حياته وأمضاها في رياض الجنة وفي حلق الذكر. فإنه لا يبقى للإنسان بعد موته إلا ما كان لله عز وجل، أما ما كان من حظ النفس أو من حظوظ الدنيا فإنه يذهب ويفنى بفناء النفس وبفناء الدنيا، وما أريد به وجه الله فهو الباقي في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله وإياكم من فضل الله عز وجل. كان الكلام في الماضي عن عذاب القبر وعن نعيمه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم. ولكن قد يبدو أو يبدو سؤال عن الأسباب التي توجب عذاب القبر وعن الأسباب التي تجي من عذاب القبر. وقد بوب العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم أبوابا لهذه المسألة وخصوها بكثير الاهتمام، لأنها تضع المسلم على الأمور التي ينبغي له أن يهتم باجتنابها حتى لا يقع في الأسباب الموجبة لعذاب القبر. ولأن منهج الإسلام في تربية أتباعه وأبنائه أن يضعهم دائما على النقاط وعلى الحروف، ويضع أيديهم على المواطن التي يلمسونها ويعملون بها، لا يتركهم في متاهات ولا يضعهم في مجاهيل، وإنما يوضح لهم الأمور ويبين لهم الحقائق حتى يستطيعوا أن يعملوا على مستوياتهم المتباينة في الفهم وفي الإدراك. لكن كل مسلم لا بد أن يخرج بخير من هذا المعين العظيم الذي هو معين النبوة وهدي الرسالة صلوات الله وسلامه على صاحبها. الأسباب التي توجب العذاب في القبر على قسمين: قسم مجمل وقسم مفصل وموضح ومبين. فأما المجمل فإن الناس يعذبون في قبورهم بأسباب جهلهم بالله وبدينه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، وبأسباب إضاعتهم لأوامر الله وارتكابهم لمعاصيه. هذه في الإجمال تسبب لصاحبها العذاب في القبر. كلما كان الإنسان جاهلا بهذا الدين وجاهلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهلا بالله عز وجل، وأيضا ارتكب ما نهى الله عنه وضيع ما فرض الله وأمره به، كان مستوجبا لعذاب القبر. وهناك أسباب مفصلة، يعني معينة ومبينة وموضعة، أن من جاء هذا السبب أنه يناله عذاب القبر، وردت بها النصوص الصحيحة الصريحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سبعة أشياء. أول سبب منها هو عدم الاستتار أو الاستنزاف أو التنظف من البول، يعني أن يخرج الإنسان بقضاء الحاجة ثم يقوم مسرعا قبل أن ينقطع موجب الوضوء وقبل أن يتطهر ويبرأ من البول. هذا يسبب له تلوث في ثيابه وفي جسده، وبالتالي تفسد عبادته، لأن الوضوء والطهارة أساس العبادة، وإذا فسدت صلاته وهو لا يدري سبب له عذاب القبر في النار. هذا سبب. ودليله مع السبب الثاني يأتي إن شاء الله. الثاني من الأسباب النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، بنية إفساد ذات البين. هذين السببين موجبان لعذاب القبر. فقد ورد في الصحيحين في صحيح البخاري وفي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني سبب عذابهم ليس بأمر كبير في نظرهم، وإلا فهو عند الله كبير وعظيم. لهذا جاء في بعض روايات الحديث: أما إنه كبير، يعني عند الله، لكن ليس بكبير في أنظار الناس. يعني الناس الآن يستعظمون الزنا ويستعظمون الربا ويستعظمون قتل النفس ويستعظمون الخمور، لكن هذه معاصي كبيرة ومن جلب من ويتساهلون في هذه البسيطة وهي سبب عظيم من أسباب العذاب في القبر. يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، كان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبق، فأخذ عودا رطبا فشقه جريدة من نخل، شقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة منهما، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا. في الصحيحين في البخاري وفي مسلم من رواية الذي نقل الحديث طاووس اليماني فقيه اليمن وعالم اليمن تابعي جليل، سمع من زيد بن ثابت ومن ابن عباس ومن عائشة ومن أبي هريرة رضي الله عنه مناجمة كبيرة، وكان من سادات التابعين وكبارهم ومن عباد اليمن، كان من عباد حجة 40 حجة. على ايش؟ طبعا يجب ان نسأل فين حجة 40 حجة، على طائرة ولا سيارة؟ لا، على حمال. حجة 40 حجة. وكان يقول: ما من كلمة يتكلم بها ابن آدم إلا أحصيت عليه حتى أني إنه بمرضه. إذا كانت مريض وتئن من المرض، هذا الأنين مسجل ومحسوب لأنه يقرئ التبرم والسخط وعدم الرضا. المقتضى الصبر أن تصبر، ولذا كان السلف لا يئنون من أمراضهم مهما تعبوا، يصبرون ولا يتفجرون من قضاء الله عز وجل. ولذا كان كثير الصمت، مشهور طاووس اليماني طاووس بن كيسان كان كثير الصمت، كلمة يتكلم بها إلا وهي مسجلة عليه. وأكثر ما يجر الناس إلى النار، لأن الكلام لا يزال في ملكك حتى يخرج من فمك فتكون أنت ملكا له، إما بالخير أو بالشر، إما بالسلب أو بالإيجاب. لما حج سليمان بن عبد الملك وصل إلى مكة قال: هل بقي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: هل بقي أحد من التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة؟ قالوا: نعم، بقي طاووس. فأرسل إليه فجاءه، فلما سلم سلم عليه ولم يقل له: يا أمير المؤمنين، وجلس على بساطه بنعليه. وبعدين قال له: ما هذا الدفاع يا طاووس؟ قال: وما هو؟ قال: دخلت ولم لم تكنيني بإمرة المسلمين، وبسطت يعني وضعت نعليك على طرف بساطي. قال: أما أنك أي ودعوتني باسمي، لأن قال: السلام عليك يا سليمان. قال: أما أني دعوتك باسمك فإن الله عز وجل خاطب أنبياءه بأسمائهم، قال: يا نوح ويا لوط ويا إبراهيم ويا موسى، أقبل ولا تخف. يقول: فأنا ما أخفت، دعوتك باسمك اللي ذمت أمك وأبوك به. قال: وأما أني لم أسمك بإمرة المؤمنين فإني ما أدري أكل المؤمنون راضين عن إمارتك أو لا، فخشيت أن أكذب. أبو الأمير المؤمنين هم ما يبغونك أمير لهم. وكان رجل حساس عند الكلام، يقول: خشيت أن أكذب وأنا أقول يا أمير المؤمنين، فقلت: يا سلمان، أنا صادق فيها يا سلمان، لكن كوني أقول لك يا أمير المؤمنين خشيت أن أكذب، فلعل بعض المسلمين ما هو راضي عن إمارتك. قال: وأما خلعي لنعلي، عدم خلعي لنعلي على بساطك، فإني أصلي بين يدي ربي بنعلي 5 مرات ولا يغضب علي. قال له: يا طاووس، ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: لأنكم خربتم دنياكم آخرتكم وعمرتم دنياكم. والإنسان بطبعه لا يحب الانتقال من دار الحمران إلى دار الخراب. إذا عندك كوخ مهدم وعندك فيلا مبنية، تبغى تنقل من الفيلا إلى الكوخ تجلس فيه؟ لا. فالإنسان يكره الآخرة إذا كان ما عنده بها عمل ولا دار. أما السلف الأولين كانوا يحبون الآخرة ويكرهون الدنيا، لأنهم دمروا الدنيا وعمروا الآخرة. قال: كيف القدوم على الله يا طاووس؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما المؤمن فكالغائب يعود إلى أهله، وأما الفاجر فكالعبد الآبق يقبض عليه مولاه سيده. هذا القدوم على الله على حالته، إما غائب عن أهله مسافر سنين طوال ثم جاء إليهم بعد 2 أو 3 أو 4 سنوات، كيف ظنكم بتلك الليلة؟ لا شك أنها ليلة عيد عنده، إذا كان بعد غيبة طويلة، وأيضا جاء ومعه فلوس كثيرة ومصاريف وهدايا ومكاسي، هذا له ثوب وهذا له بشت وهذا له غترة، وهذا يعني يقسم الهدايا على الناس، كل القرية وكل المدينة تفرح وتسعد بمجيء هذا، أبوه يفرح به وأمه وزوجته وأولاده وأقاربه يسعدون به، فهو في ليلة من الأنس وفي السعادة مدة طويلة. وأما الفاجر فكالعبد الآبق، يعني الهارب من سيده، يقبض عليه مولاه، يعني عبد مملوك شرد منه عد فترة وجده ومسكه وجابه، أين يمسيه تلك الليلة؟ يمسيه في الريشة، تعرفون الريشة اللي مر الريشة، يعني محل إنزال وإسكان الحيوانات عندنا، كان في البيوت في الماضي وريش نحط فيها الحمير والبقر، وإذا واحد أخطأ من الأولاد أو واحد عنده عبيد مماليك واحد أخطأ يدق له مثل يمسيه تحت، يقول الله ما تمسي إلا مع الحمار، وما ينزل يروح. حتى بعض الأولاد، بعض الناس إذا أراد يربي ولده يربطه مع الحمار، لأن ما في بندق ولا في قهوة يروح يربي فيها، ما في إلا بيت أبوه ولا الريش. فهذا القادم على الله وهو عاد آبق فاجر يقبض عليه الله عز وجل فلا يمسيه إلا في النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا طاووس اليماني يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس تعرفونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن وقمطر العلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، أدرك من العلم ما لا يدركه كبار الصحابة، كان فقيها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعاه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان يعرف من أسرار القرآن ما لا يعرفه غيره، وكان يقول: أنا من القليل الذين يعرفون العدد، عدد أصحاب الكهف، قال: ما يعلمه إلا قليل، قال: أنا من القليل الذين لا يعلمه إلا أنا، من علم الله الذي أعطاه الله إياه. هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم على قبرين، والمرور على المقابر سنة، ينبغي للمسلم أن يمر باستمرار على المقابر وأن يدعو وأن يسلم، فإن السلام ينفع والدعاء ينفع والاعتبار يحصل، لكن إذا مر على المقابر يكسو قلب الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى في أول الأمر عن زيارة المقابر ثم أمر بزيارتها، قال: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ولا يحصل للإنسان الاستيعاب القوي إلا إذا وقف على المقابر هكذا وطالع في ظهور القبور وتأمل بجزء من التفكير العميق في بواطنها، وكيف كان أصحاب هذه القبور يعيشون بين الناس، كانوا أقوياء وكانوا أثرياء وكانوا أغنياء وكانوا عظماء وكانوا علماء وكانوا حكماء وشجعان، ثم بعد ذلك كيف دسوا بالتراب وكيف وضعوا تحت اللحود، وكيف أن الزمان سيدور دورته وأن السيرة سوف يصل إلي وسوف أسكن أنا أيها الناظر إلى القبر في تلك الحفرة المظلمة، وسوف أوسد التراب ويكون وجهي بالتراب وتحت ظهري رأسي تراب وفوق رأسي صلايا ولحود، وبعدين ما معي هناك أحد. هذه التأملات تزرع في الإنسان القوة في العمل فيعود من القبر معتدل. ولذا كان السلف رحمهم الله، ميمون بن مهران كان عنده في بيته قبر، عنده في بيته، في البيت حقه حافر له قبر في العمل، فإذا جسي قلبه جاء ودخل وقال لعوانه غطوا عليه غطوا، فإذا بالهجالة بهم بعيد كان رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالح. يجون عوانه يدعون القبر عليه ويقول يا مهران قم واعمل صالح قبل ان تدعو هذه الدعوه ثلاث دعوات. يقول قم يا ميمون يا ابن مهران قم اعمل صالحات قبل ان تدعو المكان وتقول رب ارجعون. فيقول كلا انها كلمه هو قائلها الى يوم يبعثون. يعني ما تنفع هذه الكلمه. فكان يقومه اشد عباده. وهذه تنفع لانها اسمها دروس عمليه اسمها تجارب وسائل ايضاح قويه لان الناس الان مغرورين. الليل كهارب والنهار شموس وسيارات وطائرات ومباني وسيعه وغرف واسعه ما يذكرون عذاب القبر ولا يذكرون ظلمه القبر. من اين الظلم الان؟ هل من احد يعيش في الظلام الان؟ ما في احد في الظلام. النهار والليل سواء بل يمكن في بعض الاوقات الليل اشد اضاءه من النهار. فما نذكر القبور ولا ظلماتها ولا شدتها ولا عذابها. هذا صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال انهما لا يعذبان. وهذا طبعا من علم الله الذي اوتي له. فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكنه يوحى اليه. يوحى اليه ان بما يعلم الله عز وجل. فاوحي اليه بان في القبور وفي القبرين هذين رجلان يعذبان وسبب عذابهما معروف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في عظيم مما يتعاظمه الناس ولكنه سهل عندهم ويتساهلون به وهو عند الله عظيم. اما الاول فكان يمشي بالنميمه واما الثاني فكان لا يستبر من البول يعني لا يتربف ولا يستبرع من البول. ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريده نخل فشقها نصفين وغرس على كل واحد من القبر من القبرين واحده ثم قال انه ليخفف عنهما من العذاب ما لم ييبسا يعني حتى تيبس هذه الجلد الخضراء يعود العذاب كما كان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة وشفاعته حق في الدنيا والآخرة فشفع لهما بهذه اللحظة لعله أن يخفف عنهما. وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم لا كما يصنع بعض الناس. وقد سمعت أن واحدا أخذ لما مر على قبر أخذ جريدة وغرسها. ليش كان الرسول فعل؟ طيب وش دراك ان هذا يعذب حتى تفعل؟ يمكن هذا ينعم وانت تغرس في الظهر الغرائز هذه. عندك وعي جديد ان هذا يعذب. ثم حتى لو جاءك علم او علمت انه كان من البول في الدنيا كان تعرف انه كان لما وما ما يدريك لعل الله غفر له لا يدريك لعله تاب الى الله قبل ان يموت وقبل الله توبته. هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأحد من البشر أن يأخذ هذا ويعمله لأنه لا علم له فيما في القبور ولا يعلم ذلك إلا الله عز وجل أو من اطلع من رسله. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. النميمة التي هي سبب من أسباب عذاب القبر هذه من أعظم الذنوب. وقد ذكرنا في الحديث الماضي في ليلة من الليالي الماضية الحديث والحديث صحيح في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. والسائل كان يقول كيف لا يدخل الجنة نمام يعني خلاص خلت. فقلنا إن هذه الأحاديث أحاديث الترهيب والوعيد لا تؤخذ بمفردها وإنما تؤخذ بمجموعها ومع إجمال ما ورد فيها. وهذا الحديث إذا كان صاحبه النمام موحدا فإنه لا يدخل الجنة ابتداء وإنما نهايته بالنهاية إلى الجنة بعد أن يطهر في النار ما شاء الله عز وجل أن يمكث. أما يدخل طوال إلى الجنة لا لا يدخل الجنة نمام لأن يعني النميمة من أعظم الكبائر ومن الموبقات والعياذ بالله ومن الذنوب التي يتعدى ضررها إلى الغير. يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم ألا إنها الحالقة تحلق الدين تسيره أصلع. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين تسيره أصلع البغضاء أو النميمة. البغضاء والنميمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وعن إضاعة المال وعن كثرة السؤال. القيل والقال هي مأخوذة من القلقلة يعني تسمع قول وتروح تنقل إيش قالوا وإيش قيل ماذا قيل وماذا قال. هذه تفتن بين المسلمين وتزرع المشاكل وتسبب الإحن وتنزع الثقة من الناس وتجعل المسلم يكره المسلم. وإذا وجدت الكراهية والبغضاء والشحنة والاضطرابات النفسية للنفوس يشتق الدين يرحل. ما يحل الدين إلا في أرض الحب والمودة. ولهذا الله عز وجل جعل الود بين الصحابة والولاء أرضية لقيام الدين الإسلامي في المدينة. أول عمل سواه آخر صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار. وقال الله عز وجل وهم كانوا الأوس والخجل كانوا يتكلون، ولكن لما جاء دار الله هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتأليف القلوب هدف من أهداف الدين، وتشتيتها هدف من أهداف الشيطان والشرك. فلا ينبغي أن يزرع في المجتمع المسلم إلا الود والنميمة ضده. النميمة نقل الكلام هذه ضده، لأن الإنسان مو معصوم. قد يقول إنسان كلمة وهو ما يلقي لها بال في مجلس من المجالس، يخطئ تزل به القدم، يعذر به اللسان، فيذكر واحد من الناس مثلا في المجلس فلان من الناس فشر، فهو من باب شيطاني ومن عدم مراقبة لله يقول كلمة يعلق عليها. قالوا شو فلان هذا بس خطي لعاب ولا ما في خير ولا، وواحد من الجالسين لقطها وراح إلى عنده قال ايش فيه انتو فلان؟ قال ولا شيء يا أخي، بارح كنا جالسين وجاء طارق وما حد علق عليه كلهم طوال وقال ما فيك خير وإنك خرطي وإنك إنسان سيء وإنك وإنك. كان صحيح كان ما تعرف هذا خبيث هذا ما هذا ولو تظاهر لكم أحيانا لكن خبيث هذا والله ما أدري إيش فيه. قال وإيش فيه؟ يبغى يورد رسالة جديدة. إيش فيه؟ قال فيه وفيه وفيه فيه. قال الله أكبر عليه، والله أنا عندي أحسن فيه خير. وخرج طوالي وراح لعنده السلام عليكم كيف الحال حساك طيب انت بخير ايش فيك يا اخي انت فلان بينكم شيء؟ الله يا اخي انا اخبركم انتم اصدقاء. قال ايش فيك؟ قال مره كنت عنده البارح وجاء طاريك والله ان حق فيك قال فيك كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا ما تعرف هذا ويعطي ويبدا هذا يمسك ما ظنكم بعد ان يتقابل الاثنين ايش يصير بينهم؟ خلاص من يوم يشوفه من اول الطريق يلفونه اي نعم، ومن يوم يسمع عنها اي خير يقلب الحقائق عنه، ويسمع عنه أي شر يزيل البغضاء والبحشة عنه، وبعدين يكرهها ويكره أولاده ويكره جيرانه ويكره أقاربه، وتشوع تشيع وتصدر المفاسد العظيمة بأسباب إيش؟ نقل الكلام. ما لك مصلحة من نقل الكلام. ولذا يذكر أهل العلم قصة، وأظني ذكرتها لكم مرة من المرات لكني أجيبها مرة أخرى، وهو أن رجل كان له عبد مملوك، وكان هذا العبد من صفاته ومن والعياذ بالله أوصافه أنه نمى والنميمة داء مرض بعضهم إذا ما نم ما يجيه النوم خلاص أكله وجبة له يبقى جاي حتى يسوي نميمة. فهذا مريض بهذا المرض قاعد يفكر كيف، المهم سيده عرف وعرف طريقته وأرد خلص منه، فراح إلى السوق وباعه في سوق النخاسين يعني مكان بيع العبيد ونادى عليه قال هذا العبد خذوه في كل حصلة طيبة إلا حصلة واحدة ما هي طيبة أنا أبين العين. قالوا وش؟ قالوا لما كانت اللي يبغى يشتري كان بسيطة ما نصدقه، فاشتراه ولم يصدقه أول الأمر. ومشت الأيام والليالي وقعد العبد المرعوس هذا يرتب له كذبة ونميمة ما أعظمها. وجاء يوم من الأيام إلى سيدته، وكانت امرأة زينة طيبة وكانت على علاقة طيبة بزوجها، بينها وبينه عشرة ومودة ورحمة وألفة وحياة كريمة، فصعب عليه هذا الجو الآمن وهذا العش الهادئ، أراد أن يحطمه وأن يقضي عليه بهذا الأسلوب الشيطاني الذي عمله. فجاء إلى عمته وقال لها يا عمة. قالت نعم إيش بي؟ قال سيدي يبغى يتزوج. الحقيقة أنه مخطئ مخطئ ما فيك الحمد لله أي قصور، أنت طيبة وأنت ممتازة وأنت مخلصة وأنا سمعت أنه يدور له زوجة. قالت صحيح؟ قال نعم أنا معه دائما أشوفه يتكلم مع الناس ويسأل ويرسل وأظن خلاص ما عاد إلا يعني ينفذ الموضوع هذا. وتعرفون النساء ما تحب أن يتزوج عليها زوجها، طبيعة فيها تبقى زوجها لها، فإذا جاءها مشارك فيه تقوم قائمتها، ولذا صعب عليها الأمر. فأراد أن يحل إشكالها قال لها يا عمة. قالت نعم. قال تبغين أحل المشكلة وأخليه ما يعرف النساء أبدا ولا يتزوج عليك مدى الحياة؟ قالت بارك الله فيك. قال أنا عندي بس جيبي لي أبغى شيء مهم جدا تحرصين عليه وتجيبينه. قالت ابشر لو كان قلبي وروحي أعطيه. إيش تبغى؟ قال أنا مش أبغى بس شعارات من لحيته، يقول أبغى بعض الشعارات من شعر لحيته مما يلي رقبته من هنا، يقول لا تابيني من هنا ولا من هنا ما أبغى هذا لما ينفع، أبغى شيء من عند القلب على شيء يدخل على القلب طوال. قالت ابشر. قالت كيف عجيبة؟ قال إذا رقد رقد منه رقد بالليل فخذي لي سكين وسكين حادة، وإذا جاء فخذي من الشعارات من هنا واقطعيها وجيبيها لي وبس ولا يهمك، انا وديها الواحد يضع يجعل عليها شيء ولا عاد يحب في الدنيا الا انت. كانت ابشر وقم من نفس اللحظه، وهذه في البيت مسكينه وروح للبيت للدكان دكان عمي وتاجر وانه يجيك وغار نعم نعم قال ايش فيه قال فيه خبر خبر فيه قطع راسي ولا وضع قال ايش قال عمتي تحب لها واحد وقد عزمت هذه الليلة هي وإياه على قتله قال عمتك تحب لها رجل تبغى تقتلني قال نعم قال ما عهدت عليها هذا الأمر قال أنا نذير لك وأنا أظنك إن كان الخبر صحيح تعرف أنني مخلص لك وإن كان الخبر ما هو صحيح فاقتلني ارفع رقبتي إذا كان الكلام ما هو صحيح قال كيف أدري أنه صحيح قال تروح هذه الليلة وتستقي على فراشك وتتناوم لكن لا تربط انتبه حذار تربط ترى ما أنا ببرامج تناوم وفتح عيونك وغمض بشويش وتشوف إذا ما جاءت إليك وبيدها سكين حادة تبغى تقطع رقبتك ثم تروح مع هذا الرجل داخل شوف ذهب الرجل إلى البيت ما تغدى وهي أيضا ما استقبلت استقبال طيب لأنها قد قلبها جاء قد علمها ذاك اللي بيتزوج عليها فلما دخل يا الشيطان لا عندك يا شيخ جاب هذه شوفها ما هي طبيعية الأولى اللي كانت تستقبلك وتقول كيف الحال وكيف السوق وكيف شوفها اليوم معبسة وأنفها ملفوفة كده شوية إيش بها أيوة جاء الشيطان عندها قال شفتي وهو شبي زعنا أجل قد معه علم بدأوا يصدقون العدل وجاء في الليل ولما جاء الرجل على فراشه استلقى على ظهره هكذا وجاء ليفتح عيونه من بعيد وجاءت المسكينة تريد أن تأخذ شعرات من تحت لحيته من أجل يبقى لها ومن أجل تعيش معه حياة كريمة فأخذت الشعرات ولما أهوت بيدها إلى حلقه وتمسك الشعرات هكذا وجت بالثانية في السكين تلهب وتطغى في يدها وجت بها صبره شاف السكين وصبر ويوم مدينة خلاص اجعل يكتب من عدل الله يكد اي نعم هو يقول يسعد به يفرزح ويوم يدرك ويوم مدينة المهم قفز الرجل وأخذ السكين من يدها وطرعها على الأرض وذبحها وكان الخبيث عند الباب يربط ويوم سمع الصياح والدم تصب هذا فجرت أخرج من الباب وروح إلى عند أهل المرأة وأهل المرأة في القرية ثانية وصح عليهم قال فلان ذبح بنتكم ألحقوا فإنهم يجون كلهم بسلاحهم ودخلوا على الرجل وإذا بنتهم مذبوحة فذبحوا هذا أخرج منهم وروح لقريته قرية الرجال قال آل فلان هجموا على ولدكم وذبحوا وذبحوا مرأة فتعالوا المهم افتتنت القبيلتين حتى فنيت بأسباب هذا الحكمة النميمة هذه كما جاء في بعض الآثار إن النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة النمام يفسد في لحظة وفي دقيقة وفي ربع ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة النمام يزعزع كيان الأمم والشعوب والمجتمعات والأسر يجعل الأخوين عدوين يجعل الصديقين متباعدين يجعل الزوج عدو لزوجته الولد عدو لأبوه حتى بين الولد وأبوه بعض الناس يجلس مع ولد من الناس يقول له ايش في ابوك هذا يا اخي ابوك هكذا معاملتك بالنسبه لك دائما اعوذ بالله والله لو كان ابوي هذا والله ما اطالع وجهه ايش يا اخي ما ياخذك باللطف وليه ما ياخذك بالاحسان وليه ما يترضى لك ويعطيك معامله حسنه ولا يزال يشحنه يعكيه مثل التافوه حتى يبوك بابوه فاذا راح الولد عند ابوه ما عاد يرد عليه ايش بك ما ترد ولا تكلم ولا تنفع ولا شيء قال انت تعامل لي معامله كذا انت تعمل لي اشوف الناس يعطون اولادهم يعاملون اولادهم يسوون باولادهم لكن لو كان فيه خير هذا وجل ولا يشتكي من ابيه قال له لا يا اخي هذا ابوك هذا سر وجودك هذا سبب وجودك في هذه الحياه هذا جنتك ونارك من انت تمثل ابوك في معارض السوق لتمثيل الاباء نروح نعطه ونجيب واحد ابوه مفصل على كيفك ما في ما معك الا ابوك بده قزمه انه زين غيره له شيء على تنفصل على قزمه ما في ابو غيره لك خلاص هذا المصلح وذاك المرشد والعياذ بالله وبعض الناس اذا سمعك تتكلم عن اولادك تقول الله فلان انا زعلان عليه او فلان انا زعلان عليها زوجتي او قال طوالي جد عليه قال ما يقول لك لا والله ابدا ولدك فيه خير ولدك طيب هذا طيب جدا ليه لما يجعلك امل في ولدك لكن يقول من يوم تقول له انت والله فلان ماني قال اي والله انه خبيث ذاك ولدك فاعوذ بالله ليه تمشكل عليه خبيثة شفته وبدأ يعلمك حتى يجعلك عدو لولدك أنت ما تبغى تكون عدو لولدك ولا تريد أن أحد يبلغك عن أهلك ولا عن زوجتك ولا عن أولادك سوء فإذا أحد شكى عليك لا يحدث تدول الطين بلة هو يبصك من أجل تعزيه ومن أجل تفرحه لا من أجل تحزنه وتبتله لا حول ولا قوة إلا بالله فالنميمة مصيبة من أعظم المصائب على المجتمعات الإسلامية ولا يمكن أبدا أن يحملها إلا رجل لا خير فيه في الدنيا ولا في الآخرة. وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن هذه الصفة من صفات الضلال والإضلال مع غيرها من المرادفات. تجمعت في رجل من كفار قريش اسمه الوليد بن المغيرة، هذا من كفار قريش ومن زعمائهم ومن أيضا العتاة والسراديد الذين كانوا يردون ويصدون عن دين الله عز وجل. سماه الله عز وجل مشاء بنميم، أي وبين الله فيه أيضا من بعض صفاته أنه ضعيف وأنه ابن زنا ولا أب له. قال عز وجل ولا تطع كل حلاف، حلاف يعني كثير الأيمان، يحلف بالله على الخل والصرف وعلى كل شيء، بلى والله لا والله وإلا والله ولا أعوذ بالله. أين الله؟ إيش بنا تلعب في الأيمان تتساهل بهذا الأيمان؟ ما يجوز، احفظوا أيمانكم. لا يجوز أن تقسم بالله إلا إذا أردت واحتجت وفي ظرف قاهر ونادر، إنما على كل شيء خذ والله تشرب والله أنت أخذ عليك وجه الله أنت أخذ عليك وجه الله أنت أخذ عليك الله أنت أخذ أعوذ بالله. بعضهم تجده والعياذ بالله واقع بهذه ولا يقيم لله وزنا، حلاف مهين يعني لا قيمة له، هين دني. ولا تطع كل حلاف مهين هماز، الهماز الذي يغمل في الناس، اذا مر واحد جالس معه قلت له خبيث ايش لو تعرف اهله وتعرف وضعهم قدام تعرف هماز يحمل يعني يدور نقطة الضعف في كل مسلم ويغمد عليها يدق عليها بدل ما يقول سلام من الناس، لا هماز. ولهذا قال الله ويل لكل همزة لمزة، يلمز ويهمس، يلمز ينقل ويهمس، يطعم بالناس، يشكك في قدرات الناس، يضعف من قيمة الناس، يعني يزعزع الناس في الآخرين. ما يبقى أحد يكون طيب إلا هو، الناس كلهم بطالين وما هو الزين، وكل ما ذكر واحد عنده حق في عين فلان العور، فلان الطويل، فلان الكبير، فلان القصير، فلان المتين، فلان الضعيف، فلان الأشتد، فلان الألتق، فلان يدخل كل واحد ما فيه من عين. ما يقدر يقول الشيء الطيب فيه، ليه؟ لأن يعني منظاره أسود وعينه قبيرة لا تقع إلا على القدر، مثل الذباب، الذباب الآن فين يقع؟ ما يقع إلا على النجاسة. فالفاسق مثل الذباب، إن جلس جلس على النجاسة وإن شل شل النجاسة وينقل عدوى، وإذا جاء على مكان يؤذي، إذا جاء على أنبك تبعده من هنا يعني يعود تضربه يعود يحسب هنا عدوى تقلبه كده المهم يؤذي والعياذ بالله. بينما النحلة المؤمن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن حملت حملت طيبة، وإن وقعت على شيء أو عود لم تكسره ولم تخدشه. فالمؤمن كالنحلة والمنافق كالذباب. فالله يقول تبارك وتعالى حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين هماز، جاءت كلها بصيغة المبالغة، هماز يعني كثير الهمس، هماز مشاء بنميم، يعني ينقل الكلام بين الناس باستمرار بالنميمة، مشاء يعني ما مع شغلة يمشي بها ولا مع بضاعة يشيلها إلا النميمة، مشاء بنميم. أيضا مناع للخير، ما عنده خير أبدا، الخير عنده غير مأمون أبدا بأي حال، مناع للخير. وأيضا معتد، معتد يعتدي بلسانه، يعتدي بعينه، يعتدي بأذنه، يعتدي بيده، يعتدي بفرجه، يعتدي برجله، يعتدي بكل وسيله على الناس، ما يترك احد ولا يسلم منه احد. معتد بعدين اثيم، واقع في الجرائم والاثام الى مسامح، اثم بكل معصيه ولا، معتد اثيم بعدين عتل متكبر متعجرف قلبه اكثر من الحجر، لا يلين بكلام الله ولا يستمع موعظه ولا يحضر مسجد ولا يسمع عالم، عتل. وبعد هذا قال بعد ذلك اي فوق ذلك كله زنين، يعني ابن زنا لا أبا له. لما نزلت هذه الآية وسمعها الوليد بن المغيرة جاء الى امه وسمى سيفه وقال قد وصفني محمد بتسع صفات، اما ثمان فوالله اني اعلمها انه صادق ان هذه، شوفوه كافر لكن يعرف، يعرف ان الوصف هذا كله فيه. قال اما زمان فوالله اني اعرف انها بي وحده بديت ما ادري، والله اما صدقتني لاذبحنك بهذا السيف. قالت لا تذبحني، ان ابوك كان رجلا عنينا، عنين يعني ما يقوم ما ينتصب عضوه، تقول وخشيت ان ينقطع ذكره، فذهبت يوما مع الغنم الى الراعي وحمل بك، حملت بك، فانت لست ابن ابيك ولكنك ابن الراعي ونسبتك الى ابيك. اي نعم. وبالرغم من هذا ما امن، ليش؟ لانه زنين ضعيف والعياذ بالله. عتل بعد ذلك زنين أن كان ذا مال وبنين. لا تطيعه ولو كان صاحب مال وبنين، إن كان صاحب أموال طائلة وصاحب أبناء كثيرين، وهو الذي قال وما وهو الذي قال وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فأنزل الله عز وجل قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الظروفات آمنون. أن كان ذا مال وبنين إذا اتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هو الذي قال هذه الكلمة عليه من الله ما يستحق وعليه لعائر الله المتابع في الدنيا والآخرة، كان يقول كلما سمع شيء قال هذه أساطير يعني خرافات الأولين. قال الله سنسمه على الخرطوم، الخرطوم هو الأنف ولا يعبر به عن الإنسان إلا على سبيل الدم، لا يقال خرطوم الرجل ولكن يقال خرطوم الفيل، الخرطوم بالفيل، ولا يقال للرجل أنه صاحب خرطوم إلا إذا أردت الدم له والسب، أما إذا أردت أن تمدحه تقول صاحب الأنف، لأن الأنف مشتق من الأنفة، مشتق من الأنفة، ولذلك إنه أعز شيء في الإنسان، ولا يرضى الإنسان أن يضرب على خشمه، يود كل واحد أن يضرب في أي منطقة من جسده إلا خشمه، إذا قال أضرب خشمه هكذا يعني ودك يصفك على وجهك على راسك، لكن يقول لك كده هذه غالية المنطقة هذه، ولا يمكن أن تهينها ولا إلا لله عز وجل، تسجد لله على خشمك وعلى جبهتك تذللا وخشوعا وخضوعا. فالله عز وجل عبر عن هذا الرجل بالخرطوم، ولهذا عندنا هنا قدام في أيام كانت مضاربات ومعارك تدور بالأيدي كان قال لنا خرطمة، إيش خرطمة يعني ضربة على خشمه بالسيف ولا بالمشعر أو بالجنبية، قال لنا الله أنه خرطم فلان بالجنبية وأنه أخذ خرطمة سلك خشمه أو خرطمة، هذه أعظم مثبة عند العرب، أعظم مثبة عند العرب أن يضرب الخشم. فالله قال سنزمه أي سنجعل له علامة هذا الرجل على خرطومه، وفعلا كانت له علامة أوقعها أحد الصحابة به في يوم بدر أصابه وقطع خشمه قطع خرطومه فبقي أفنى أسمام عن أخرى سلكها من هنا إلى هنا. نعم بوعد الله عز وجل سنزمه على الخرطوم، لأنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، والله يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون يعني في الآخرة بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين أي الكفرة ولا تطع كل حلاف مهين إلى آخر الآيات كما أسلفنا. فهذه الصفة والعياذ بالله صفة النميمة ليست من صفات أهل الإيمان، ولا ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، ولكن يجوز الكذب في ناحية واحدة لأن الناس قيدوها قالوا هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، أما على جهة الإصلاح فلا بأس. إذا سمعت أن رجلين متخاصمين وأردت أن تسعى بالإصلاح بينهما فإنه يجوز لك أن تمشي من الواحد إلى الثاني وتقول له إن فلانا يثني عليك ويذكرك بالخير ويتأسف على ما بدر منه نحوك ويتمنى اللحظة التي يلقاك فيها فيعتذر إليك ويبتسم في وجهك ويحييك ويبغى يزورك. فهذا فلان يستعد الكلام يقول صحيح نعم صحيح، إذا قال لك احلف بالله إيش تسوي؟ ها اتصلت أنا تليفونيا بالشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز لأني وقعت في موقف محرج جدا، والرجل يثق فيه ثقة كبيرة، الذي أنقل له كلام الإصلاح هذا يثق فيه بمعنى كلامي ما يرد أبدا، لكن يستغرب هذا الكلام اللي قلته من ذاك يتصور موضع رغم ثقة فيه فأراد أن يعرجني، قال لي احلف بالله إنك قال لك، فوقعت في موقف عجيب، ما لي خيار لا احلف بالله إيش وأمري إلى الله. فحدثت بالله قلت والله إنه قال، ولكن بقيت هذه اليمين في قلبي مثل الجمرة، أردت خيرا فوقعت في يمين الغموس، ماذا أصنع يا رب؟ وجلست أستغفر الله طول يومي حتى لاني انفجته أقول لا إيش لوني ما علمت بيعرف أني كذبت، وبعدين ما عاد يثق فيه مطلقا، ويستمر الأمر الذي أنا أردت أني أقضي عليه وهو قضية الفساد الذي حصل بين الرجلين يستمر ويزيد وأنا أكون خسران، فيعني خيارات صعبة لا بد أني أدعي الواحد منها. فتحملت منه، ولما جئت في الليل اتصلت بالشيخ عبد العزيز بن باز وعلمته، قال يمينك بارة وأجرك على الله وإن عادوا بعد، أي والله يا أخواني، قال ليس هذا من اليمين التي يعذب عليها الله عز وجل، هذه يمين أريد بها وجه الله، أريد بها لم شعر المسلمين، لأن الحقيقة كانت القضية بين الرجلين قد بلغت أوجها لدرجة أن ما بقي إلى المضاربة بالعين، ثم افترق. وكان بعضهم يتصور أنه وهو يفترق من الآخر أنه لن يلتقي أبدا في حال من الأحوال، لكن من فضل الله لما رحت لهذا الرجل اللي كان يعني ما يصدق أن هذا يعني يتوقع أن يقول في الكلام هذا، قلت فلان أهل ومتندم ويبغى يعني يراضيك بأي وسيلة ويعتذر عما حصل ويقول أنك أنت اللي بدأت، لكن هو يقول أنك شر منه وهو يبغى ينساك ويبغى يزوره ومستعد يجي معي إلى عندك بس يخشى أنك ترده من الباب. كان صحيح؟ قلت نعم. قال احلف بالله أنك قال، فما قدرت إلا أن أحلف وأمري إلى الله، وبعدين انتقلت من هذا ورحت لذاك، هذا ما طلبني يمين وافق، ومن فضل الله قبل أن نحن نزوره، ورحت أنا والرجل هذا إلى بيته وأصلحت بينهما وتعشينا عند هذا عشاء، وفي اليوم الثاني تعشينا عند الآخر، والآن الإخوة من أحسن الناس من فضل الله. فالشاهد الموضوع أن ليس هذا من الكذب، وليس هذا من ما لا يعني مما لا يجوز، إنما مما يجوز أن توحد الصفوف وأن تلم الشعب وأن تقرب القلوب عن طريق هذا. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، وكذبه على الحرب، وكذبه في الإصلاح. كذب على زوجته ما هو يعني يأخذ حقوقها ويكذب عليها، لا، يكذب على زوجته يعني يقول لها أن طعامك زين ولو كان ما هو زين، هنا وإن الثوب هذا ما بيشبهنا في حياتي ولو كان بيتوش، أيوة، وإن الفراش نظيف وإن الدنيا الرائحة جميلة، هذا مما يقرب قلبها لك، لأنه يبعث فيها عامل التنافس لتقديم أفضل خدمة، لأنك تبت فيها الإنسان دائما يحب المدرس، مثلا ما تدخل وأنت مثلا مدرس على الطلاب وتجي واحد بليد وتمدح، تقول إيش الخط الجميل هذا ما شاء الله عجيب، أنت اليوم أنت ما يمديك إنك بداخل البارد خلاص يروح إذا تقول الليل، لكن لما يجيك وهو مذاك تقول الليل ويضبط الخط ويحل الواجبة تشوف الله يبلعك عليها، قال الله أكبر عليك يا أستاذ، إن كان يقول لي أني أسهل عليها وآخر شيء بالله يبلعني والله ما عاد حل واجبة، ويجي في الصباح يقول هاك أمر ابن اللحمة حتى تقطعها، أنا أقبل طالب عندي في المدرسة كل ما مرة تدري من جديدة قبل يقول يجلد ويروح يحك أكاد ويا ويمسحها وتمشي وبلاش يتعب نفسه. فالشاهد الموضوع أنه كذب الرجل على امرأته ليس كذبا في حقوقها، كان يأخذ مالها أو يسرق عليها ويقول ما عندي شيء، إنه يجوز كذب الرجل على المرأة، لا، الكذب الذي هدفه الإصلاح وهدفه تقريب القلوب، أما أخذ الحقوق وانتهاك الحرمة والاعتداء هذا ما يجوز. فالمسلم هذا له حق عظيم عند الله، لأنك استحللت فرجها بكلمة الله وهي عانية عندك أسيرة بين يديك وأمانة وضعها أبوها وآلها عندك، فاتق الله فيها وأنت مسؤول عنها يوم القيامة، أحسنت أو ضيعت. هذه ثانية. وكذب الحرب، كذب الحرب هذا يجوز بالشرع، أنه الإمام أو الحاكم أو القائد يوري ويعني يموه على الأعداء، فإذا كان يريد الاتجاه مثلا إلى الخميس يروح كما رأي سهام، فأهل هناك العدو اللي بجاه هذه يقول والله المعركة راحت الآن، لكن يجوز أن يتجه كذا وبعدين ينف ويجيهم من طريق الآخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأن الحرب خدعة. هذه هي الأمر الأول من أسباب عذاب القبر، النميمة. طيب، ما موقفك أيها المسلم أمام النمام؟ أولا، الله عز وجل سمى النمام فاسق ولو كان صادق، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله سماه فاسقا ولو كان صادقا، لأنه بمجرد نقله للكلام إليك اتسم بسمة الفسق، والفسق هو الخروج على طاعة الله والوقوع في معصية الله. فأولا يلزمك إذا جاءك إنسان بنميمة أن تقول له أنت أضعي الفاسق، هذه أول شيء تعلم أنه فاسق. ثانيا أن ترد عليه إذا جاءك وقال له ترى فلان يقول ويقول ويقول، ماذا تقول؟ تقول له لا جزاك الله خير ولا كثر الله خير، والله لا يسامحك ولا يعفو عنك ويجعلها بوجهك وينصمني عليك يا عدو والله، انت الذي سبني، انت الذي نقل الكلام لي، ما وجد الشيطان وسيله غيرك ولا وجد حمار ركبه الا انت، وجيني بالكلام فلان اللي تكلم بظهري الله يسامحه والله يعفو عنه، انسان يستحي مني على الاقل قال الكلام في غيبتي ما يبغى يؤذيني ويبغى يعطيني من حسناته وياخذ من سيئاتي بجزاه الله خير، اما انت انت قليل الحياه، انت الذي لا تخاف من الله ولا تستحي مني، تنقل الكلام وتجيبه الى عندي، ليش تنقله؟ ايش هدفك من نقله؟ تبغى تتقرب الي؟ تتجنب تتقرب إلي أنت تسيء إلي ولا تحسن. هذا الكلام لما تقول له خلاص ينبضح ما عاد ينبضح إلى يوم القيامة. لكن الحين الناس لا، بالعكس إذا جاء واحد نمام قال إيش تقول؟ نعم صحيح نعم. طيب من اللي معكم في المجلس؟ إيش قال فلان؟ كان عقبه معك ولا علمونا ولا قالي لن؟ والله عيني فلا هلأت والله، والله أنت صديق الصادق يا فلان، يعني لن كيف والله؟ شوف كيف الرفاق اللي ما يجوني بالكلام ولا علموني وهم يأكلون كل يوم على سفرتي ويقولون لهم صدقان أنهم أصدقاء ما جالي إلا أنت، يعني لن كيف والله يبارك فيك، وهذا لا صديق إلا عن صديق. أوه مدحه ونفخه رأسا يروح في اليوم الثاني يجيب له 10 كذبات. صحيح؟ نعم. طيب من اللي معكم في المجلس؟ قال فلان، كان عقبه معك ولا علمونا ولا جاني من؟ والله عيني فلا هلأت والله، والله أنت صديق الصادق يا فلان، يعني من كيف والله؟ شوف كيف الرفاق اللي ما يجوني بالكلام ولا علموني وهم يأكلون كل يوم على سفرتي ويقولون لهم صدقان أنهم أصدقاء ما جاني إلا أنت، يعني من كيف والله يبارك فيك، وهذا لا صديق إلا عن صديق. أوه مدحه ونفخه رأسا يروح في اليوم الثاني يجيب له 10 كذبات عشان يعين مدح أكثر. لكن لو انه وفقه وجمعه ورد من اول يوم ما عاد يكذب ولا عاد ينم ابدا. ثالثا ينبغي الا تتصرف اي تصرف بناء على هذه النميمه. ما تحمل في قلبك لاخيك شيء ولا تحمل حقده ولا يغير من قلبك تجاه ذاك الذي قال عنك اي شيء، لانك ان غيرت من قلبك بذكرته او ضغطته او عنت عليه او نظرت له نظره شذر او امتهان او احتكار دل على انك تاثرت بنميمه هذا. الرابع أن لا يحملك هذا الكلام أو النقد على التأكد، فتقول والله أنا بس أتأكد وتروح تنشد فلان وتنشد فلان ثم تتجسر على الناس على أن يتأكد لك أن فلان قال لا لا لا أبدا. هذا كله من واجبك أمام النميمة، لأنه إن صدقتها فقد رديت الآية الكريمة. يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تكون نماما أو أن تقبل كلاما من نمام، بل عليك أن تكون مهما سمعت من الناس إيش تقول. إذا سمعت في مجلس من المجالس واحد يتكلم في واحد لا تسكت وتسجل وتعبي الشريط وبعدين تروح تفوت عند الآخر، لا، إنما إذا سمعت تقول يا أخي اتركه يا أخي ما يجب أنك تتكلم في غير أخي في المجلس، والله ما عرفنا عليه الأخير. إذا كان بينك وبينها شيء يا أخي فالمفروض أن تناصح بوجهك إن كنت ناصحا له، أو يا أخي ما تأكل لحمة. أما أن تأكل لحمة وتحضر لنا من لحمة أيضا تجلدنا في الأكل ما يجوز، لأن السامع شريك المختار ما منها. والله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لا يجوز لك أن تسمع كلاما في مسلم وأنت جالس تستحي منه ولا تستحي من الله، تخاف منه ولا تخاف من الله، بل عليك أن ترده. وقد يتضايق بعض الناس إذا قلت له وقف يا أخي لا تأكل لحم الناس يتضايق ولا يبغى توقفه، لكنه يوم القيامة يحمده ويثني عليك ويشكره ويقول جزاك الله خيرا في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم الذي سمعتني فيه أقتاب فلانا، لقد والله وقفتني عن الشر. لكن تسكت تقول نعم وأنت تجامله، خاصة لما يكون كبير ومسؤول وأعلى منك مستوى ولدك في خاطره، فإنك تجامله على حساب معصية الله. لا، عليك أن تراعي الله تبارك وتعالى ولو غضب الناس، واعلم بأن من رد عن عرض أخيه المسلم رد الله عن عرضه في الدنيا والآخرة. من رد عن عرض أخيه المسلم في الدنيا رد الله عن عرضه في الدنيا والآخرة. هذه الأولى مسألة النميمة ينبغي أن نحرص عليها، فإنها أيها الإخوة بضاعة الناس في هذا الزمان، خصوصا الطيبين طلبة العلم والطيبين المشتغلين بكتب العلم والحديث. يعني استطاع الشيطان أن يبيع عليهم هذه السلعة، لما يأت فيهم أن يبيع عليهم سلعة الأغاني أو سلعة النظر الحرام إلى النساء أو سلعة النظر إلى الأفلام أو سلعة يعني الكذب، باع عليهم سلعة وهي سلعة الغيبة والنميمة، لأن يعني الشيطان عنده بضائع كثيرة وقد وزع كل يعني صنف على ما يناسبه. وقد ذكرها الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، ذكر كثيرا من هذه الأصناف، من ضمنها قال أنه باع الكيك على النساء، الكيك على النساء، لأن النساء يقول الله فيهم إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، كيد المرأة أعظم من كيد الرجل وأعظم من كيد الشيطان. ثم الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن كيد المرأة عظيم جدا، كيدها ومكرها وحدها كبير جدا جدا جدا. وباع الكبر والفطرة والخيانة على المسؤولين، ينبخ بهم بالكبرياء، وباع الكذب على أهل الحرف، أهل الحرف يعني صنايعيين، ما في صنايعي صادق إلا من شاء الله، لازم يكذب معه كهربائي، نجار، جسم حداد، سباك، أي شغلة تجي عنده هو يعرف أن الشغلة ما تخلق من عنده من أسبوعين، فيقول له تقول له أنت ترى أبغاها بعد أسبوع، قال له حدد بعد أسبوع عليهم، تجي بعد أسبوع عادها مكانها. كما قيل أن أحد السلف ذهب بنعمه إلى عند أشكافي يعني صانع حق الأحذية، فخلاها عنده ويشتغل بغيرها، عنده شغل كثير، وكان كلما شاف الشيخ جاء من الناس أخذ العليان وغطها بالموية علشان تتنكع عشان تدر مسمار، فإذا راح الشيخ ردها، جاء مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، جاء يوم من الأيام قال يا أخي إنما أعطيتك حذائي لتصنعه ولا لتعلمه السباحة، كل ما ذيبك أرسته بالموية، أنا ما قلت أتعلم السباحة، أنا أقول دقة مسمارين وعطي عليان ألبسها. فالكذب هذه سلعة ووظيفة باعها الشيطان على أهل العرب إلا من شاء الله عز وجل، وأيضا باع الغيبة والنميمة كما يقول الغزالي على طلبة العلم. ما في مجلس إلا فلان إشقال إثنان، وخاصة لحوم العلماء، لحوم العلماء يأكلون بها أكلا يعني بشراهة كأنها يعني طبخة لذيذة، وهذه مصيبة جدا، لأن أحد السلف يقول إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، وعادة الله في الذين ينالون منهم معلوم. ما في واحد استحل أعراض العلماء إلا الله عز وجل دمره في الدنيا والآخرة، هذا معروف، ويذكر العلماء قصص كثيرة عن ناس كانوا فاخياتهم لحوم العلماء، يتصيدون عثرات العلماء، العلماء بشر ليسوا بمعصومين، يقع منهم ما يقع من البشر، يخطئون ويصيبون، ولكن هم واجهة الدين، هم شعار الإسلام، هم الممثلين لهذا الدين، فإذا أخذوا في أعراضهم وميل منهم وأسقط من عرضهم وتتبدعت عذراتهم وشوهت صورهم وتعدعت يعني مكانتهم في قلوب الناس، تعدعت خلاص أجل من يمثل الدين؟ المغنين والمضربين والنحافين، ما في ممثل الدين إلا العالم، والعالم بشر ما ندعي فيه العصمة ولا نعذره الخطأ، ولكن نستغفر الله له ونطلب منه أن يأخذ نفسه بالحيطة، لكن إذا وقع منه خطأ خلاص نشهر به ونبقى ناكل له بزانة في كل مجلس، ما يجوز. له حصانة اسمها الحصانة الدينية، حصانة إيمانية لا ينبغي أن يدور على لسانك اسم عالم. الناس اليوم يتفكهون بلحوم العلماء، بل يقلدون أصواتهم ويقلدون خطبهم ويقلدون أصوات الأئمة ويقلدون أصوات بعض المؤذنين، ويضحكون ويجيب واحد معه كذا ما حد يخطبها كذا وكذا، ويوقف في المجلس كأنه يخطب على لسان واحد من الناس، وذلك يضحكون ويقهقهون ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فعلى المسلم طالب العلم الموفق المهتدي أن ينتبه لهذا الأمر، وأن لا يدور على لسانه أي كلمة من كلمات الغيبة أو النميمة، وإذا وقع منه شيء فليستغفر الله وليتوب إلى الله عز وجل. أما الأمر الثاني من أمور أسباب، أدخلوا قليلا يا أخوان الله يبارك فيكم شوية على أساس في ناس يقف بالباب، فلو تقاربتوا قليلا معلش أيوة تقاربوا قليلا حتى الأخوان الجالسين واقفين يجلسون. الأمر الثاني بعد النميمة الاستنزاف من البول. يقول علي وقد مر على المقبرة قال إن هذه القبور ظاهرها تراب وباطنها حشرات ونعيم أو عذاب. ظاهر القبور سواء لكن ما أدري ماذا يدور داخلها، وأكثر عذاب أهل القبور من عدم الاستنزاف من البول، لأن الإنسان يكون مستعجلا أو عنده شغل أو عمل فما إن ينقطع البول حتى يقوم دون أن يستنزف، وهذه مصيبة، والشيطان استغل هذه المسألة وتجاوز بها الحد عند كثير من الناس ووقف بها دون الحد عند الكثير. الدين وصل لا إفراط ولا تفريط، لأن الدين الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وابن القيم يقول إن الشيطان يجي إلى الإنسان فيشم قلبه فإن رأى فيه قوة الدين قصد حتى يخرج من الدين، والدين هنا يقول وإن رأى فيه دينا وضعفا قصر حتى لا يسأل الدين الصحيح. الدين وسط والإنسان هنا، فإذا شاف الشيطان في قلب الإنسان قوة الدين وحرص نفذ ولا يزال حتى يخرجه بالغلو والتنطع الى خارج البيت. واذا شاف شيء عنده بعض طويل وخوف وقله يعني احتراز فانه يقصر فيقصره حتى لا يخرج البيت. ولا يصل الدين الحقيقي الا اهل الايمان والاعتدال. كيف يخرج الانسان الى الخلاء ويقضي حاجته حتى ينقطع الموت، ثم بعد ذلك يمر يده هكذا على العمق امرارا بسيطا ويسمونه في الفقه كنس دون نتر، بدون نتر، لان النتر كرهه بعض اهل العلم لانه يؤدي الى تمزق في الاعضاء، سلق خفيف ثم بعد ذلك يستنجي، واذا فرغ فياخذ حفنه من الماء وينضح بها سروانه حتى اذا قام ليصلي ووجد بللا في ثوبه ارجع ذلك الى الماء الذي نضحه حتى لا يلعب عليه الشيطان، فان الشيطان ياتي الى بين فخذي الانسان اما من دبره فيغمز على عرق صغير فيوهم الانسان انه احدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف من صلاته حتى يجد ريحا او يسمع صوتا. ما لم تجد ريح او تسمع صوت لا تخرج، هذه من الشيطان، لانه يغمز على عرق في الدبر فهذا العرق يوهمك انه خرج شيء وهو ما خرج شيء. لا يمكن ان يخرج شيء الا بعلمه، لكن هذه من الشيطان نزغه، او ياتي الى بين سبيلي الانسان فيشعره ببروده فيحس الانسان ببلل وغرق، يتصور الواحد ان هذا الشيء وهذا البلل انه من البول، فانت تقطع دابر الشيطان وتقطع وسواسه بنضح الماء. اما ما يصنعه الموسوسون من النثر ومن القذف ومن الحبل واللقطه، يربط الحبل بالسجن ويتشعب طريقين فوقين ابن فوق البلد نفسه، يقول علشان اذا الخضيت ينزل شيء. هذا كله ليس من دين الله عز وجل، هذا من وسوسه. وما يفعله ايضا المتساهلون بمجرد ما يغلبوا الى طوال قام ومشى، هذا كله غلط. والصح ان تفعل ما ذكر ان شاء الله عز وجل حتى تستنزف من البول وتبرأ الى الله عز وجل من هذا الامر. روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول. هذا عندهم في اليهودية من العلم الذي لم يحرف مثل ما تسمعون الآن وما سمعتم في الماضي. فقلت عائشة قالت كذبت، وهذه تبين صفة من صفات الصحابة وهي وحدة التلقي، ما كانوا يتلقون إلا من الله ورسوله بس، حتى ولو شيء صحيح يجي من طريق اليهود يقولون كذا ما نفع الا ان يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا صدقه رسول الله اصبح من ديننا ما هو من دين اليهود. قالت كذبت، قالت بلى انا لنقرض منه الجلد والثوب، يعني في دينهم هم من الاثار التي كانت قد وضعت عليهم ان البول اذا وقع بالثوب لا ينطقه الماء وانما يقرض يقطع الثوب، وإذا وقع البول على الجلد لا يغسله الماء وإنما يسلخ الجلد، ولكن الله رفع عنا هذه الآثار بفضله ورحمته، ربنا ولا تجعلنا إثما كما حملته على الذين قبلنا. سبحان الله، كان الرجل لا يمكن أن يصلي إلا في معبد الذي مفسد، لكن الله أعطى هذه الأمة كرامات عظيمة جدا لكرامة رسوله صلى الله عليه وسلم، من ضمن ذلك أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأينما يأتي الصلاة تصلي معك الماء وإلا تيمم، وفي أي وجه توجه إلى القبلة، وأيضا إذا جاء الغائط أو البول في ثوب أو في جسد فإنك تغسله بالماء ويطهر كما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فقلت وقد ارتفعت أصواتنا، تقول أنا أكذبها ويدعيها اليهودية إلا أنهم يعذبون إنك في القبر من البول. قال ما هذا لما سمع الصوت؟ قالت فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم صدقت اليهودية أن عذاب القبر من البول. قالت فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا قال دبر كل صلاة رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. هذا رواه النسائي في سننه وذكره صاحب جامع الأصول. وهذا الذي أشار إليه الحديث أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب، هو من الدين الذي شرعه الله لهم، ولذلك لما نهاهم عن فعل ذلك عذب في قبره بسبب نهيه. ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة، والحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه وأخرج السيوطي في صحيح الجامع، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ رجل كان منهم جاء عليهم وهم يصنعون هذا، يقرضون الثياب ويسرقون الجن، فقال لهم: إنما يكفيكم الغسل. بطل عليهم هذا الأمر ونهاهم عن القرض، فعذب في قبره إلى يوم القيامة، لأنه أبطل شيئا من دين الله وليس بنبي يوحى إليه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصح عن السيوطي في صحيح الجامع أنه يعذب في قبره إلى يوم القيامة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من الموت. وقد روى أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورواه ابن عباس بلفظ آخر: عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ورواه أبو هريرة بطريق آخر ولفظ آخر: أكثر عذاب القبر من البول. وهذا الحديث أخرجه أو صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل وقال: حديث صحيح. هذه الأحاديث في مجملها وفي مجموعها تعطينا تصورا أن كثيرا من الناس يتساهل بموضوع الطهارة من البول، ولذا فإنهم يعذبون في قبورهم كما جاء في الحديث: إن عامة، يعني إن أكثر عذاب القبر إنما يكون من هذا الأمر، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. هذه سببين من أسباب عذاب القبر نقف عندها هذه الليلة ونذكر البقية على سبيل الإجمال. السبب الثالث الغلول، وهو أخذ شيء من بيت مال المسلمين. والسبب الرابع الكذب. والسبب الخامس هجر القرآن، يعني عدم تلاوته. السبب السادس الزنا. السبب السابع الربا. هذه السبعة الذنوب: النميمة، عدم الاستبراء من البول، الغلول، الكذب، هجر القرآن، الزنا، الربا، عذاب القبر من هذه السبعة. هذا بالتفصيل، أما في الإجمال الكبير، لكن بالتفصيل من الواقع في واحد من هذا يعذب في قبره، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وسوف إن شاء الله نتحدث بالتفصيل بإذن الله عن هذه إن شاء الله في الندوات المقبلة. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينجينا وإياكم من عذابه، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه ومن عباده الصالحين، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا بعض الأسئلة من الأسبوع الماضي، وأعتقد أنها أولى بالإجابة لأنها أقدم، وبالنسبة للأسئلة التي جاءت الآن فإن شاء الله يمكن نخصص الجلسة القادمة للحديث عنها إن شاء الله، لأنها مهمة وجدا طيبة، والأسئلة لها يعني ربما أثر في النفوس أكثر من كلام الاسترسال، فيمكن نخصص الجلسة كلها بالإجابة على هذه الأسئلة إن شاء الله. يقول السائل، يقول: أخبرني بعض الإخوة أن لديهم سائق سيارة ولكنه مسيحي، يقول: فهل ندعه يسكن معنا وهل يأكل معنا أم لا؟ أولا مسألة كلمة مسيحي، يقول العلماء: لا يجوز إطلاقها على النصارى لأنهم ينتسبون إلى المسيح، والمسيح منهم براء، لأنهم يدعون أنه ابن الله وهو يعرف أنه عبد الله ورسوله، فلا يجوز نسبة هؤلاء النصارى الموجودين في الأرض إلى المسيح عليه السلام فنقول لهم مسيحيين، لا، نسميهم كما سماهم الله نصارى. ولأن كلمة مسيحي فيها نوع من التخفيف، لما تقول لفلان نصراني شيء متقزز به النفوس، أعوذ بالله نصراني، لكن لما تقول مسيحي يعني كانت مسح عليه، كانت تحبب على الناس، لا ما هو مسيحي. وبعض العلماء يقول سموهم مسيحيين، يعني إذا عيوا إلا أن يحطوا نفسهم مسيحيين حطوا فوق الحال عشان نبعدهم من نسبتهم إلى المسيح ونجعلهم كما هم مسيح أو مسيحيين والعياذ بالله. هذه الأولى. الثانية مسألة السائق. السائق مشكلة المشاكل وعقدة العقد على الأسر المسلمة، وهو مما جرت إليه العادات والتقاليد وحب يعني الظهور، حتى أصبح الرجل لا ينبسط ولا يشعر بأنه يعني ذو مكانة في المجتمع إلا إذا استورد له سائق يسوق به ويسوق بزوجاته ويسوق ببناته ويوديهم المدرسة ويوديهم المستشفى ويوديهم السوق ويفرجهم ويمشيهم وكأنه محرم لهم. هذا منكر كبير لا يجوز بالشرع لأن هذا من أخطر المخاطر على الأسر. المرأة أخطر شيء عليها مثل هذه الأشياء. إذا ركبت مع رجل لا تحل له وذهبها إلى السوق وداها إلى المدرسة وداها إلى المعرض وداها إلى المستشفى وتمشية ما يجوز. إذا اضطررت إلى سائق بك أنت أو لعمل عندك فليكن في بيته مستقل ما يدخل بيتك أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يركب مع أهلك أبدا ولا يعرف لهم اسمه ولا صوته ولا صوته. أما يركبهم ويوديهم ويسوقهم حتى ولو كنت معهم لا، لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال. هذا إذا كان السائق مسلما. أما إذا كان نصرانيا فإن استخدام النصارى للعيش في جزيرة العرب محرم، وقد نصت هيئة كبار العلماء على تحريم ذلك، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فأي مسلم يستخدم عمال أو سائقين أو خياطين أو نجارين أو فنيين أو صنايعيين وهم كفار ونصارى هذه مصيبة ويحرم عليه. والأولى يعني الأنكى من ذلك أنك لما تجي عند واحد تقول ليش تجيب نصراني؟ قال يا شيخ أحسن من المسلمين. يقول الله أنا أجيب الفلبينيين، الفلبيني أحسن من الباكستاني وأحسن من الإندونيسي. لا إله إلا الله أحسن. الكافر والله أن أغفور المسلم الإندونيسي أو قدمه أو أصبعه أفضل والله من ألف مليون من هذا الكفار. أفضل عندك عشان يكذب عليك وينجل عليك ويعطيك شغل ممتاز يخدعك من أجل يملي عليك دينه ويملي عليك مبدأ ويمتص فلوسك وتبيع دينك بعرض من الدنيا. لا إله إلا الله. أما سمعت أن الله يقول أنهم يقول للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ هذه المصيبة. فلا يا أخي ما ينبغي لك، وإذا عندك عمال كفار يهود أو نصارى طوال ضروج بلا عودة. وإذا احتجت يا أخي الأمة الإسلامية ما أكبرت ولا أفلتت، المسلمون بحاجة. إذا جبت أحد من بلاد المسلمين تجد إندونيسي مسلم ولا فلسطيني مسلم ولا أردني مسلم ولا من أي بلاد المسلمين ليأكل معك عيش ويأخذ منك راتب ويتقوى في ذاته ويتقوى أهله في بلده ويبني له بيت ويشتري له سيارة، أفضل من أن تأتي بنصراني يأخذ راتبك ويمتص دمك ويروح يحارب دينك ويبني كنيسة لينشر دينه من جلدك، فتكون أنت داعي إلى النصراني والمسلم علشان أنه يلمع لك السيارة ولا يسوي لك سيارة زينة وتقول النصراني أفضل. هذه مصيبة. فلا يجوز أكل ولا شرب ولا دخول ولا استجارة ولا وجود في جزر العرب كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم صلاة المرأة وشعرها مكشوف؟ لا يحل للمرأة أن تكشف شعرها أثناء الصلاة، فإنها عورة حتى أظافرها وحتى ظهور قدميها. ما يجوز أن يبدو من المرأة شيء في صلاتها إلا وجهها. المرأة كلها عورة. بعض النساء تجي وهي سيدانها مكشوفة ورجليها مكشوفة وشعرها مكشوف وتصلي وأيديها مكشوفة، ما يجوز. يجب أن يكون لها جلباب وكساء كبير يغطي جسمها كله ولا يبدو منها إلا وجهها، تفاصيل وجهها فقط. أما رجولها وجميع أجزاء جسدها ظاهرا أو باطنا لا يجوز، فلا يجوز لها ذلك. وكفيها اللي تطلع منها. إذا أراد شخص أن يزور قريب له مات فكيف تكون الزيارة؟ وإذا حدد يوما للزيارة فهل هذا مباح؟ إذا كانت الزيارة داخل البلد فإنه مأمور بها ومشروعة. أما أن يشد الرحال يركب سيارة لزيارة قبر فلا يجوز. ولكن إذا كان الميت القريب في بلده الذي يقيم فيه فإنه يشرع له ويسن في حقه أن يذهب إلى زيارة القبر ويقف على طرف المقبرة أو قريبا من القبر ويسلم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستغفرين، اللهم اغفر لهم. الله يدعو له ويدعو لمن معه من المسلمين، لكن لا يدعوه وإنما يدعو له. هذه الزيارة الشرعية. يقول طالب في الجامعة وأهله على بعد 400 كيلو متر ويجلس في أبها أسبوعين يدرس، هل يجوز له قصر الصلاة وقت إقامته في أبها؟ لا يجوز له، لأنه من يوم جاء أبها وحدد إقامته بأن يجلس في أبها سنة دراسية أصبح من واجبه أن يقيم الصلاة ويتمها مع الناس وانقطع عنه حكم السفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه في الفتاوى في الجزء 22 من صفحة 17 من الجزء هذا، يقول إن للعلماء أقوال كثيرة في مسألة القصر والجمع، ولكن جاء بالزبدة وهي أنه إذا حدد المسلم إقامته في بلده بأكثر من 4 أيام فإنه يتم ولا يفسد. إذا حدث في أقل من 4 أيام فإنه يكسر إذا صلى لوحده ويتم إذا صلى مع الناس. إذا لم يحدث جاء إلى أبها وليس ما عنده علم متى يمشي، يعني الأمر ما هو يقيم، منتدى في مهمة وقال أجلس في أبها حتى يجي خبر تجي أسبوع أسبوعين ثلاثة، فإنه إذا صلى لوحده أو مع جماعة هو إمامه يقصر ولو جلس ثلاثة ما دام ما حدد ولا يدري متى يمشي. أما إذا صلى مع الناس فإنه يتم ولو ما جلس إلا يوم. هذه خلاصة أحكام السفر بالنسبة للقصر. يقول السائل أرجو إبلاغنا عن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وما قصته. الذي سحر النبي هو نبي ابن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحق. في الصحيحين الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن، وذلك أشد ما يكون من السحر. والسحر في حقيقة مرض، السحر مرض عارض للإنسان، ويجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يجوز على غيره من البشر، فإن الرسول بحكم بشريته معرض لكل ما يتعرضه البشر من الجوع والعطش والسحر والمرض والحر والبرد، كل ما يمكن البشر هو بشر، لكن هذا لا يتعدى إلى الرسالة، لأن الرسالة العصمة فيها قائمة، إذ انعقد إجماع الأمة على أنه معصوم بما يبلغ عن الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. والذي سحره هو نبي بن الأعظم كما قلت، سحره في مشط وبشاطة وجف طلعة، جف طلعة يعني الغلف حق الشجر، وحقه حقه مشط من مشاط النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا فيها سحر وجعلوها في بئر مهجورة ما يلقي بها النساء القادورات، ولكن أبطل الله هذا السحر بأن أنزل الله ملكين من الملائكة، جلس رجل عند رأسه، واحد منهم عند رأسه وواحد عند قدمه، قال ما تريد به؟ قال لا، قال إنه مطبوب يعني مسحور، قال ومن ضربه؟ قال النبي بن الأعظم، قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة، قال أين؟ قال في بئر مهجورة، بئر هكذا ما بئر رعونة. فأرسل صلى الله عليه وسلم علي وعمار بن ياسر أو المرداد بن المقداس إلى المكان، وجاءوا بهذا وأحرقه وأبطله صلوات الله وسلامه عليه. وعلاج السحر إما بإبطاله في موطنه تدمينه أو بإخراجه والقضاء عليه بنفسه، فإن سهل العثور على السحر نفسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وإن لم يسهل يعني كان السحر في مكان لم يعرف ولم يهتدى إليه فإنه يبطل، يبطل عن طريق الرقية الشرعية بقراءة 7 آيات من القرآن ذكرها أهل العلم، تقرأ مع آية الكرسي على المسحور أو تقرأ في ماء يغتسل به المسحور مرة ومرة ويعاد ويكرر حتى يبطل الله السحر، لأن الله يقول وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال عز وجل إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. عندنا مسجد في سكن الكلية لا يصلي فيه إلا حدود أو عدد قليل ولا يتجاوزون في بعض الأوقات 10، فهل أصلي فيه أم أذهب إلى مسجد آخر؟ فعل الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، لحديث أحمد حديث مسند أحمد صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل لوحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، وصلاة الرجل مع 3 أكثر، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. وإذا تساوي في الجماعة يعني هذا المسجد فيه 50 وهذا 50، ففعلها في المسجد القديم الذي أخذ أهلية أكبر وأقدمية في العبادة أكبر أفضل، فإن لم يتساوي فهل الأفضل في الأبعد أو الأقرب؟ فيه روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، الأولى أن الأبعد أفضل بكثرة الخطى، يعني لحديث ما من مسلم يتوضأ في بيته ثم يحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة إلا لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له درجة وحط عنه خطيئة. ولهذا كان السلف إذا خرجوا إلى المساجد يقاربون بين خطاهم، وكان يعرفون أن أبعد الناس منزلة إلى المسجد هو أبعد هو أكثرهم أجرا. ويقول بعض أهل العلم إن من يأتي إلى المسجد على خيارته إنه ينال هذا الأجر إن شاء الله، وإن كان أجر الماشي أفضل، لكن إذا كان يمشي بسيارته فإنه لا يحرم من الأجر لأن السيارة فيها مؤونة وبها كلام، فما يلف كفر السيارة إلا بمؤونة وبنزين وتحريك ودعمية وجية ففيها أجر إن شاء الله، لكنه لا يعدل أجر من يمشي، لأن الخطى كما جاء في الحديث لبني سلمة لما رأوا أنهم يبتلون مسجدا عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب آثاركم. والرجل الذي كان يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيته يبعد عن المسجد 4 كيلومتر، 4 كيلو رايح وأربعة كيلو جاي، يعني مثل من هنا إلى محلة الليحية للسيارات، هذا المسجد هنا وبيته هنا، ويجي فكان يجي بالصباح ولا يرجع إلا مع الظهيرة، ويجي يصلي الظهر ويعود بدون العصر، يعني طول يوم شغلة غير في هذا المسجد. فقيل له ألا تتخذ لك حمارا تركبه ضد الماء والرمضاء؟ قال إني أحتسب خطاي على الله. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد كتب الله لك ذلك، كتب الله له خطاه إلى المسجد. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكان، يعني مثل هذا الوقت أيام البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يقول ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين، اليمين 3 أقسام: يمين معقدة ويمين غموس ويمين لاغية. فاليمين اللاغية هي قول الرجل كما قالت عائشة في الحديث البخاري، تقول هي قول الرجل بلى والله ولا والله، قل والله قل والله، هذا لا بد ما في كفارة، لكن هي أثر الإنسان إذا استمر عليه، لكن ما له كفارة. والمؤاخذة هنا يقول الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال العلماء لا يؤاخذكم بأن يلزمكم بكفارة، وإلا من حيث كونكم تتلاعبون بغير الله ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وفي آية ثانية واحفظوا أيمانكم، فينبغي للمسلم أن يحفظ يمينه، لكن لو قالها من غير احتراز فلا كفارة عليه. اليمين الثانية يمين الغموس، وهي التي لا، واليمين اللاغية أيضا منها أن تحلف على شيء وأن تبري ومتأكد أنه هو ثم يبان غيره. كان يقول لك واحد قل عطني معك 100 ريال وأنت تذكر أن ما في جيبك شيء، وآخر عهدك في الحقيقة ما فيها ريال، فتقول والله ما عندي، وبعد ما راح فتحت الشنطة وجابت تلقى فيها فلوس، فأنت حلفت على ما كنت تتصور أنه حق، ولكن بان لك الطيرة فلا شيء عليك ولا كفارة. هذا يسمونه يمين اللغو. الثانية يمين الغموس، هو أن يحلف الإنسان على شيء يعرفه وهو كذاب، يعني يعرف على الشيء طيب يعرفه وهو كذاب، هذا غموس سميت غموس لأنها تغمس صاحبها بالنار، أعاذنا الله وإياكم من اليمين الغموس. الثالثة يمين معقدة، وهي التي يعقد الإنسان بها يمينه بالله عز وجل على شيء يعمله بالمستقبل أو لا يعمله بالماضي، هذه فيها الكفارة إذا حنث فيها، هي كانت بالله عز وجل. والكفارة على التخيير بين 3: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام. والناس اليوم يذهبون للصيام طوالي، وهذا غلط. بعض الناس يقول يا شيخ صوم 3 أيام، لا، الصوم للذي لا يجد عتق ولا إطعام ولا كسوة، أما من يجد عتقا أو إطعاما أو كسوة فلا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الثلاث، فهي على التخيير في 3 وعلى التبشير في 4. والإطعام حدده العلماء بكيلو ونصف، كيلو ونصف بر أو رز لكل فقير، وهذه موجودة في الأسواق القطمة الصغيرة، هذه كيس الرز هذه تجزئ عن 5 وزيادة. فإذا حنث الإنسان في يمين فإنه يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى غيرها أفضل منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. كأن تكون حلف أنك ما تزور أخوك أو ما تدخل على رحيمه أو ما تصل فلان، هذا ما يجوز. فعليك إذا حلفت الله أنك تكفر تفعل اللي بخير، لأن الصلة خير من القطيعة. فتطعم 10 مساكين، تأخذ 2 قطمتين رز من الصغير هذا، وتجعل هذه 2 قطمتين في بيتين في كل بيت 5 أفراد فما فوق، يعني بحيث لا يقل عن 10، ولا يجزئ النقد كما يقول العلماء، لا يجزئ النقد، لأن النقد نص الله عليه في القرآن إطعاما، والطعام الفلوس ما هي الطعام، بدليل أن لو عندك كيس ورد وما عندك ورق ولا رز ولا لحم ما تأكل، تأكل ورق لا. والإسلام يأمرك أن تخرج مما عليه فلوس البشر وضرورات البشر، أما فلوس ما هي فلوس كماليات ممكن تجيبها فلوس، لكن افرض عندك فلوس ولا عندك حق، مثل ما قص، لكن القصة طويلة ما بجيبها الآن، الوقت ضيق والأسئلة كثيرة. يقول الأخ ما حكم من يكون في أي درس محاضرة ويقول لن أعود إلى الذنب أو ما كنت أفعل، فإذا خرج من الدرس أو المحاضرة عاد لما كان يفعل، هل له توبة؟ نعم له توبة، ولكن يجب أن يكون صادق مع الله لا يستهزئ ولا يلعب على نفسه. فقد يحضر النجوى ويبين قلبه ويعقد على التوبة ويخرج برا يمكن يعمل المعصية ويموت ولا عاد يتوب إلى الله عز وجل. لا اعتصم بالله يا أخي وتوب، أما التوبة فلا يمنعك منها أحد. يقول أرجو أن تركوا طلاب العلم لمحة عن درس الشيخ إبراهيم سير الذي يعطيه ليليا في المسجد الواقع جنوب مسجدكم بعد أذان العشاء إلى إقامة الصلاة. نعم هناك درس التوحيد للشيخ إبراهيم سير يعطيه كل ليلة من بعد أذان العشاء إلى الإقامة لمدة ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، وهو قيم جدا في المسجد القريب اللي هنا اللي على الخط على الطريق، وانت طالع من هنا تلف على الشمال على يسارك إذا تجاوزت التقاطع. السائل أيضا وأتأخر إن شاء الله يقول أرى كثيرا من الناس المتأخرين عن الصلاة حتى يصل الإمام إلى التشهد الأخير فيقومون بإقامة الصلاة والبدء في الصلاة والإمام لا زال بالصلاة والمأمومين بالتشهد الأخير، فهل يجوز لهم ذلك؟ نعم لا يجوز لهم ذلك. لا يجوز أن تقام صلاتين في آن واحد. إذا دخلت المسجد ووجدت أن الإمام في آخر الصلاة فأنت بالخيار بين أن تدخل معه أو أن تنتظر حتى ينصرف ثم تقيم الصلاة إذا كان في جماعة جديدة. والعلماء يعني اختلفوا في الأفضل، وصحيح أن الأفضل أن تبدأ صلاة جديدة إذا زمرت معك جماعة جديدة، أما إذا كنت لوحدك فادخل بالجماعة الأخيرة لعل الله أن يكتبك أجرها، ولكن يشترط أن تبقى واقف حتى يسلم الإمام. أما أن تقيم الصلاة وتبدأ الصلاة والإمام لا زال بالصلاة فهذا ما يجوز والعياذ بالله. يقول تعودت على الحلف بالأمان دون علم مني بحرمة ذلك، وبعد ذلك عرفت أنها حرام فتركتها، ولكني أقولها سهوا أو نسيانا، فهل ذلك حرام؟ نعم حرام. إذا تعودت على الأمانة فتذكر الله منها، وإذا وقعت فيها فاستغفر الله وقل لا إله إلا الله بعدها، وحاول أن تعود نفسك على أن لا تحلف بالأمانة لحديث لا من حلف بالأمانة فليس منا. يقول كيف تعلم أو تفهم طرق الهداية إذا كان الإنسان جاهل ولا يعلم شيء؟ طبعا الجاهل لابد أن يتعلم، ومن وسائل العلم حضور الجلسات هذه، ومن وسائل العلم شراء الأشرطة الإسلامية، ومن وسائل العلم سماع إذاعة القرآن، وقد قامت الحجة على الناس في هذا الزمان. ما في واحد يجي يوم القيامة يقول يا ربي والله ما لقيت من يعلمني. لا والله تستطيع أن تشتري الآن ب50 ريال قيمة أكلة عشاء تشتري بها 10 علماء، تأخذ 10 علماء ب50 ريال، كل عالم ب5 ريال تجديه البيت، تسمع من ذلك تسمع الثاني تسمع تجي العالم إن شاء الله ب50 ريال. ما معك؟ يقول ما هي الأخطاء المنتشرة في الأذان على أسئلة بعض المؤذنين؟ أخطاء كثيرة لا يعلمها إلا الله، وأنا أنبه عليها على سبيل الإجمال، والذي عنده مؤذن في مسجده يخطي هذه الأخطاء فإنها تجرح فيه وتكدح في صحة الأذان. كثير من المؤذنين يقول الله يمدها إلى الخميس، ليه يعني؟ ما في مد طويل، الله أكبر، لكن هذا الله ويمد لا، الشيء إذا تجاوز حتى يقلب راوده، وبعدين إذا قال لك الله أكبر الله أكبر واحد ما أكبر هذا غلط شرك، الله أكبر حقك الحمزة ما هو الله أكبر، من هو أكبر؟ غلط هذا يا خالد. وبعضهم يقول الله أكبر، نعم في مؤذن في أبها وقال نصحت أكثر مرة أكبر أعوذ بالله، يعني جمع كبر، السبيل هو طبل، أكبر يعني جمع، يعني يجمع على أكبر وأكبر، فهذا مرة يجيبها أكبر وواحد الله أكبر يعني مجموعة استهزاء، وهذا غلط يفسد المعنى، فلا يجوز هذا يا أخواني. ينبغي أن نتذكر الأذان الشرعي الله أكبر، ما في تطريب ولا تحليل ولا تغاني، ما عندي صحيح ان الصوت الحسن حسن، واذا استطعت ان تصوت وان تلحن اذانك بما لا يفسد المعنى ولا يخرج عن دائره المقبول هذا طيب ما في شيء ان شاء الله، لكن التمطيط والتزويد وبعض يقول حي حي على الصلاه حي من حي، وبعض يقول حي على الفلاح الفلاح يعني الصحراء حي يقول مشوا على الفلاح أو لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعضهم إذا جاء يتشهد يقول اشهدوا أن محمد رسول الله، يقول اشهدوا أنه وهم يتحدث عن نفسه الأذان اشهد أنت حتى نجي اشهدوا أن لا إله إلا الله، يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله، اشهدوا أنت ومنك اشهد ما تشهد إذا ما جئت هم عقيدتك ودينك، وبعضهم يأتي بأن محمد رسول الله يقول اشهدوا أن محمد رسول الله رسوله، هذا كل الكلام لا زال اسم عنا غير خبرها ما اكتمل المعنى الا بضم الله، اذا قال اشهد ان محمدا رسول الله اكتمل اسم الله وخبرها، فاسمها محمدا وخبرها رسول الله، لكن لما تقول اشهد ان محمدا رسول الله بقي شيء، ايش هو؟ ما موجود ميت حي حق ايش ايش دي ما جبت الخبر الى الان وانفصل بين الخبر وبين الاسم ومع وجود الناس او الاداة التي اثرت في الخبر والمبتدا هذا لحن جلي يفسد المعنى في التلاوة او في الاذى فبعض الناس يتساءل بهذا الموضوع يا اخوان فينبغي ان نتذكر هذا الموضوع وان ننتبه له يقول هناك يا شيخ علب البيبسي والميرندا مكتوب عليها اسم صاحب المصنع واولاده وكما يعلم فإن اسمه من أسماء الله عز وجل يعني هو عبد الله أو عبد الرحمن عبد الهادي من الكلام يقول فما رأيك في أن تحث الإخوان على هذا الموضوع حقيقة هذا في مصنع قحطاني هذا الموضوع اسمه عبد الله بن عبد الهادي قحطاني وقد كتبت له وجزاه الله خير تجاوز لكن بقي شيء حط عين ولكن حط عين عبد الهادي قحطاني برضو ما درى أن هو بس انتبه لكلمة عبد الله والأولى أن يحط عين عين أو قحطاني لأن هذه النفاية علبة الفارغة بعد أن يعني استعملها مثل شربها يرميها يرميها في القادورات يرميها في الزبائن يرميها مع النجاسات وفيها اسم الله فأنت من باب التقوى والحيطة اتقوا الله ما استطعتم إذا اشتربت شيء ونظرت في شيء حكم لفظ جلالة الله أو اسم الله هذه بعدها واتقوا الله ما استطعتم وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا وإياكم جميعا. أي ما يجوز إدخال أي على لفظ العبودية لأن كلمة عبد الله من أحب الأسماء إلى الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن كما جاء في الحديث لكن كلمة أل للنسبة لا تجوز لأنها تحيل المعنى وتفسده وقد شفت أن واحد اسمه محمد العبد الرزاق محمد هو اسمه محمد بن عبد الرزاق لكن حطوه محمد العبد الرزاق يعني هو محمد وهو عبد وإذا رزاق وبعضهم عبد الله العبد الخالق العبد اللطيف العبد العزيز لا يجوز ولاد على العبد وإنما يجي قبلها بن عبد أما أن غلام تدخل على عبد تجعل العبد يكتسب صفة للعبد العبد إذا له عبد الخالق يصير العبد الخالق بدل له عبد الرزاق بدل له عبد الرحمن يصير العبد الرحمن هذا كله غلط ويسبب المعاني والله أعلم السلام عليكم.